اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيسمونهم بالإناث وما لهم به من علم، فلم يبنوا هذا على علم أو على حقيقة، وإنما هو أمر أخذوه من الفلاسفة وتورثوه فيما بينهم أو من بعض الأمم السابقة قبلهم، وهم بذلك يتبعون الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا ينفع من الحق شيئا كما بينته. ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا من هؤلاء المصرين على كفرهم. والمقصود بأعرض مثل قوله ذرهم، أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال سبحانه: ذلك مبلغهم من العلم، يعني علمهم ضعيف ومحدود بهذا الإطار الدنيوي، فالآخرة ليس لها وجود عندهم. ولذلك قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإنما مبلغهم من العلم والعمل هو هذه الحياة الدنيا، فقد جعلوا كل جهدهم وعقلهم للحياة، أما الآخرة فهم لا يؤمنون بها، وفي حالة ما إذا حدث وبعثوا فهم يعتقدون أن هذه الآلهة سوف تشفع لهم. قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني الفصل بين هؤلاء المكذبين وبين المؤمنين، هذا أولا، وثانيا ليبين سبحانه أن هؤلاء الناس لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما يؤخذون بأعمالهم، والمؤمنون يجزيهم الله تعالى بالحسنى لأنهم أحسنوا، فالجزاء من جنس العمل. وحتى إذا أدركتهم الشفاعة فقد أدركتهم الشفاعة بأعمالهم التي جعلتهم أهلا لأن يرضى الله تعالى عنهم ويأذن للشافعين بهم. من هؤلاء الذين أحسنوا؟ طبعا الذين أحسنوا وجزاهم الله تعالى بالحسنى، أحسنوا باعتقاداتهم الصافية، أحسنوا بقلوبهم الطيبة السليمة من الغل والحقد والحسد، فالقلب كما يقال بيت الرب، وهو يعني أهم عضو في الإنسان، والتوجه إليه ضروري في الإحسان أيضا، فالإحسان أول ما يتوجه إلى الإحسان في القلب، والإحسان بالجوارح، والإحسان بالقول أيضا، والإحسان هو إتقان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة هنا ليست بكثرة العمل بقدر ما هي بجودة العمل وإتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بما في ذلك عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. قال عن المحسنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبعدما وصفهم بالإحسان الذي يعني فعل عمل الأشياء الطيبة، وصفهم ثانيا بالتجنب والترك، الترك بحد ذاته لا يعتبر إحسانا، إنما الإحسان الأصلي بالفعل، ولذلك قال الذين أحسنوا بالحسنى. ثم أضاف صفة أخرى لهم وهي قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كبائر الإثم والفواحش يعني الذنوب العظيمة الموبقة، مثل السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات، والتي من الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الكبائر فقال: هي إلى السبعين أقرب. فالكبائر هي الذنوب العظيمة التي توبق صاحبها، الكبائر هي الفواحش التي يتغير بها قلب الإنسان وإيمانه. فالله تعالى ذكر هنا كبائر الإثم، وقال في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال هنا: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وهذا دعوة إلى أن يكون الإنسان في غاية الحذر من الكبائر، يكون عنده خط أحمر مثل ما يقولون، الكبائر الذنوب العظيمة. مثلا كثير من العلماء حددوا الكبائر أو وصفوها أو حدوها بمثل الذنوب التي عليها حد في الدنيا، مثل السرقة، مثل الزنا، مثل قتل النفس، القذف، وما أشبه ذلك من المال. إذن الحد أن يكون عليها حد في الدنيا، أو أن يكون عليها لعن، توعد على صاحبها باللعن، مثل الكذب، نجعل لعنة الله على الكاذبين، أو الظلم، الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، وأشياء كثيرة جدا مما ورد اللعن في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي من يزاني بحليلة جاره أيضا، هذا فيه ذنب مضاعف إذا كان عليه لعن. ومثل ذلك إذا كان على هذا الذنب عقوبة خاصة مخصصة في الدار الآخرة، يعني إذا ورد في نص أنه فهو في النار أو دخل النار أو العذاب معين، فإذا تعلق بهذا الذنب عقوبة معينة منصوصة في الآخرة أو في الدنيا، دل ذلك على أنه من كبائر الذنوب. وقد يقع بعض الذنوب، يقع للإنسان تردد بين كونه كبيرة أو ليس بكبيرة، وهناك ذنوب هي صغيرة، صغيرة بالقياس للذنب أنه ليس من الموبقات. ولكن كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى ماذا؟ إلى عظمة من عصيت. وأيضاً أن هذا الذنب الصغير، مثل ما ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه فطلب منهم أن يجمعوا حطباً، فكل واحد جمع عوداً أو عودين، فلما اجتمعت أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان فتهلكه. وكان بعض السلف يقول: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له معنى جيد، أو هو نوع من الحكمة والبصيرة. فلا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن الذنب حتى لو كان صغيرة إذا أدمن العبد عليه وأكثر منه واستمر، فإن هذا يكثر عليه، بل إن هذا يوجد في القلب نوعا من الوحشة والجرأة على المعاصي. فالشاب الذي مثلا يسمح لنفسه بإطلاق النظر والتنقل مثلا في المواقع الإلكترونية التي فيها مثلا محادثات وتشاتنج مع البنات واستماع وأحيانا استعراض جسدي وما أشبه ذلك، وأقضي في هذا ساعات طويلة أو في قنوات فضائية أو في أسفار أو ما أشبه ذلك، لا يزال هذا الأمر فيه حتى يجرئه أو يغريه أو يغرس في قلبه حب الوقوع في الزنا مثلا أو في الفواحش. وكل شيء يمهد لما هو أشد وأصعب منه ما لم يكن الإنسان يقظا لقلبه. وهنا: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومسألة القلب والعناية به. وكذلك في قضية لا كبيرة مع الاستغفار، هذا أيضا ليس على إطلاقه، ولكن ورد المغفرة في بعض الذنوب، مثل من توضأ وذهب إلى المسجد وصلى أو غير ذلك، وكذلك الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، إلى غير ذلك من الآيات النصوص والأحاديث التي فيها أعمال معينة تكون سبباً في تكفير الذنوب. فهل يدخل في هذه الذنوب الكبائر؟ ورد في بعض الأحاديث قال: ما لم تغش كبيرة، كما في صحيح مسلم: ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ: ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إذن هي تكفر صغائر الذنوب وتكفر اللمم. وقال بعض أهل العلم إن العمل الصالح قد يكفر بعض هذه الذنوب الكبار إذا توفرت الأسباب، مثل أن يكون عند العبد انكسار تام لله، ومثل أن يأتي بالعمل على أكمل وجه في أسبابه وفي مقدماته، ولا يكون يخالط هذا العمل شيء من الإعجاب أو الغرور أو الغفلة أو غير ذلك، مع شدة انكسار العبد لربه، فربما يكون هذا سبباً في توبة العبد إلى ربه وإقلاعه عن الذنب وتخفيف الذنب أو التكفير، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن رجب الحنبلي وابن عبد البر وابن تيمية رضي الله عنهم أجمعين. فقال هنا: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم يشمل شيئين، يشمل أولاً الذنوب الصغيرة الصغار، مما هي ذنوب يعني منصوص على تحريمها وعلى أنها إثم، ولذلك بعض العلماء والمفسرين هنا قالوا اللمم مثل ماذا؟ قال مثل القبلة والغمزة والضمة، فأشاروا إلى أشياء هي داخلة في دائرة المحرم ولكنها ليست من قبيل الفواحش، وإنما هي من المقدمات والممهدات التي تفضي إلى ما هو أشد منها. وقد ورد في حديث صحيح قصة الصحيح صحيحين قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني يعني جاءت امرأة تشتري منه تمرا، فقال لها: هناك في الداخل تمر أطيب، وأدخلها إلى المخزن وضمها وقبلها وأرادها على نفسها فأبت وندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بذلك، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. وأنزل الله تعالى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك الإنسان الذي يبتلى بمثل هذه الذنوب سواء كانت من الصغائر أو من اللمم عليه أن لا ييأس، فاليأس أشد من كل الذنوب. ولا ييأس من روح الله إلا من؟ إلا القوم الكافرون. ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يأس من فرج الله ورحمة الله، يمكن يكبر سنك، يمكن تتوب، يمكن تندم، يمكن تأتي فرصة، وإذا لم يكن ذلك ربما يقع حادث عليك أو مرض أو شيء يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل قلبك معلق بالله ولا تيأس من رحمة الله، وأكثر من الدعاء. وأيضا عوض بالعمل الصالح، المبادرة إلى الصلاة، صحبة الأخيار، الاستغفار، بر الوالدين، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الأولاد، الإحسان إلى الجيران، أعمال صالحة، دعم مشاريع خيرية، محاولة نفع الأمة كلها. فهنا الميزان له كفتان، وبقدر ما يكون عندك من الذنوب العظيمة حاول أن يكون عندك من الطاعات العظيمة أولى بما يقاوم ويكفر هذه الذنوب، ويكون سبباً في النهاية لأن يتوب الله عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام، قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله سبحانه وتعالى يصطفي للتوبة أولئك الناس الذين يكون عندهم رغبة وعندهم تقزز من الذنب وعندهم حب في الخلاص، هذا معنى مهم. إذن اللمم يشمل الصغائر أولا، ولذلك وضاح اليمن يذكر في قصيدة غزل مع بنت مع معشوقته أنه حاولها على قبلة أو شيء من هذا القبيل فأبت، يقول: وما رضيت حتى تشفعت عندها ونبأتها ما رخص الله في اللمم، ما رخص الله في اللمم. فبعض العلماء استدركوا وقالوا أنه تكلم في غير فنه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرخص في اللمم مطلقا، وكيف يرخص فيه وهو ممنوع أصلا؟ ولكن هذا من دقائق المعاني القرآنية والشرعية والتربوية، إنه الله سبحانه وتعالى مع تحريم هذه الأشياء علم أن الناس لا ينفك كثير منهم عنها، وأنه لا يسلم منها إلا الخلص من عباد الله. وإلا كما يقول العرب في المثل: ترى الأقوام كالنخل وما أدراك ما الدخل. ممكن تجد واحد مظهره طيب وصالح وتقي ودين ويعظ الناس ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويتوبهم أحياناً، ويمكن يكون عنده هو ذنوب معينة يعرفها من نفسه ويكتبها الكرام والكاتبون وهي تحت ستر الله، ولعل الله أن يرحمنا وإياهم جميعاً برحمته وهو أرحم الراحمين. وقل إنسان إلا وعنده شيء من ذلك. ولهذا أنا لم أركم منصتين معي مثل ما رأيتكم في هذه اللحظة، مما يدل على أن الموضوع فعلا هذا يشغل بال كل واحد منكم، أنا مصيب ولا لا؟ لأنه قل إنسان إلا يكون عنده ذنب، إما يكون هذا الذنب مضى وانقضى وتاب العبد منه، ولكنه لا يزال يخايله بخشية أن يؤخذ به أو بخشية أن يعود إليه، معظم يقول يخاف أن ينقض توبته، أو أن يكون مصيبا يعني مصر مقيما على هذا الذنب. وأنا أقول ترى الإقامة لا تتطابق تماما مع الإصرار في نظري. ولم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. فأنا أرى أن المستغفر بصدق لا ينطبق عليه كمال الإصرار، فالمصر لا يبالي وربما يمضي قدما ولا يرغب حتى في التوبة، يمكن مثل ما قال أيضا قيس يقول أتوب إليك يا رباه مما جلته يدي فقد كثرت ذنوب، وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. فهنا الاستغفار وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب في عدم الإصرار. المعنى الثاني من معاني اللمم هو المرور السريع، ومنه تقول ألم بالمكان أو مر عليه مرورا سريعا، وقال القائل إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم، يعني ما مر بذنب. فالمقصود هنا باللمم المرور العابر، المؤمن ربما يقع في الذنب ولكنه لا يقيم عليه، وإنما يسرع النهوض والخلاص ويستنجد بالله سبحانه وتعالى وينظر في الأسباب التي أوصلته إلى هذا الذنب فيتجنبها. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.